الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، المؤمن يأخذ حذره، المؤمن دائما على حذر، لا يغفل عن عدوه، لأن العدو ماكر ومخادع وغادر، وقد رأينا وسمعت. فالمؤمن لا يغفل عن عدوه، دائما وأبدا على حذر، وقد أمرنا الله عز وجل بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، قاتلوا في سبيل الله سرايا سرايا أو قاتلوا جميعا. فالله عز وجل أمرنا في هذه الآية أن نأخذ حذرنا من الأعداء المحيطين بنا، ومن الأعداء البعيدين عنا، ومن الأعداء الذين هم بداخلنا. فأطلق الحذر: خذوا حذركم، أطلقه لنأخذ حذرنا من كل شيء. أطلق الحذر لنأخذ حذرنا من كل شيء نتوقع منه الخطر، لنأخذ حذرنا من كل شيء نتوقع منه الخطر والمكروه والشر والسوء والضر. لماذا أطلقه؟ لنأخذ حذرنا من كل شيء نتوقع منه الخطر، ونتوقع منه المكروه والسوء والضر والشر. خذوا حذركم من الكافرين، من كل الكافرين، خذوا حذركم من غير المسلمين، خذوا حذركم من الكافرين وأعوانهم وعملائهم ووكلائهم وعيونهم، خذوا حذركم من المنافقين المثبطين والمعوقين والمخذلين، وخذوا حذركم من المتآمرين والمتواطئين والمتمالئين عليكم، خذوا حذركم من الذين يكيدون لكم ويمكرون بكم ويخادعونكم، خذوا حذركم من الذين لا هم لهم إلا سحق الإسلام وإبادة المسلمين وتدنيس المقدسات، خذوا حذركم من هؤلاء، من الأعداء الذين يريدون سحق الإسلام وإبادة المسلمين وتدنيس المقدسات، احذروهم واحذروا مخططاتهم وألاعيبهم وأساليبهم ودسائسهم ومكائدهم ومكرهم وخداعهم وكيدهم، احذروهم وخذوا اتخذوا كل ما فيه وقايتكم وسلامتكم ونجاتكم وحفظكم وأمنكم وأمانكم، خذوا حذركم اتخذوا كل ما فيه وقايتكم وسلامتكم ونجاتكم وحفظكم وأمنكم وأمانكم. فالحذر أيها الأخوة هو توقع مكروه وخطر. الحذر إن أنا أتوقع المكروه والخطر وفقط، وأقف مكتوف الأيدي، كلا، فهذا التوقع يبعث ويحث على أخذ الأهبة والاستعداد. الحذر هو توقع مكروه وخطر، هذا التوقع يبعث على ويحث على أخذ الأهبة والاستعداد مع اليقظة الكاملة، مع اليقظة الكاملة والاهتمام البالغ الشديد والوعي التام الرشيد امتناعا من العدو. لماذا أفعل ذلك؟ لأمتنع من العدو، لأتحصن من العدو. يبقى يبعث على أخذ الأهبة والاستعداد مع اليقظة التامة والوعي الكامل الرشيد والاهتمام البالغ الشديد امتناعا من العدو، امتناعا من العدو وتفويتا للفرص عليه وإغلاقا لكل فج ولكل ثغرة يحاول الولوج والنفاذ والوصول منها إلى مفتضاه. أفل عليه الطرق، أضيع عليه الفرص، لا أتركه يصل إلى شيء من مفتضاه، لا إلى أي هدف من أهدافه المعلنة والمخفية. والحذر أيها الأخوة هو أخذ الحيطة، هو أخذ الحيطة والتأهب الدائم من كل الأمور قبل وقوعها، قبل أن يقع الخطب أكون مستعد له. أخذ الحيطة والتأهب الدائم للأمور قبل وقوعها، أكون مستعد عندما يأتيني الخطب، أكون مستعد له. والحذر أيها الأخوة يكون بأخذ التدابير الوقائية. بما يكون الحذر؟ بأخذ التدابير الوقائية والوسائل المدروسة، والوسائل المدروسة والاحتياطات الدقيقة والآراء السديدة التي يجب أن تكون في حياة المسلم. المسلم لا يعيش سبهللة. المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيس فطن، وإن لم يكن كيس فطن في هذه المواضع ففي أي المواضع يكون؟ إن لم يكن كيس فطن في هذه الأوضاع التي نحن فيها فمتى يكون كيس فطن؟ فمتى ينتبه؟ فمتى يتيقظ؟ ماذا ينتظر حتى يصعد وحتى يتأهب وحتى يحتاط؟ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن، وكما قال المؤمن يوطن نفسه، وكما قال لا يكون المؤمن إمعة، لا يكون إمعة. ومن كياسة المؤمن وفطنته وتوطين نفسه أن يتخذ من الوسائل والأساليب والاحتياط ما يحميه، ما يحميه ويحفظه ويحمي عرضه وماله وأرضه، ويتحصن بكل الطرق التي يتحقق بها المطلوب. خذوا حذركم، خذوا حذركم، فعلى النفوس، على النفوس المستعدة للفهم أن تبحث عن كل ما يتحقق به الامتثال. الله عز وجل يأمرنا خذوا حذركم، والنفوس المستعدة للفهم تبحث عن كل ما يتحقق به الامتثال، عن كل ما ينفذ به هذا الأمر. الله عز وجل يأمرنا ونحن نريد أن ننفذ هذا الأمر، خذوا حذركم، نريد أن نأخذ حذرنا فنبحث عن كل شيء يتحقق به تنفيذ هذا الأمر. الآن أصبح الأمر بالحذر أمرا شرعيا تعبديا، واخد بالك؟ خذوا حذركم، فهذا أمر تعبدي، تعبدي شرعي، واجب الامتثال واجب الامتثال، واجب النفاذ، يجب أن تنفذ هذا الأمر وأن تعمل بهذا الأمر وتأخذ حذرك. أمر تعبدي شرعي، واجب الامتثال، مع إن الحذر نفسه غريزي فطري جبلي، يعني الإنسان بطبيعته يحذر كل ما يضره. الإنسان بغريزته بفطرته بطبيعته يحذر كل ما يضره، فلماذا جاء الأمر به إذا؟ يعني لماذا الله عز وجل خذ، والله عز وجل حذرنا أشياء كثيرة، حذرنا من الأعداء، وحذرنا من أنفسنا ومن أهلنا ومن أولادنا، وحذرنا من الدنيا ومن الشيطان، وحذرنا من عذابه، وحذرنا حتى من نفسه سبحانه وتعالى. ويحذركم الله نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فلماذا أمر الله عز وجل بأخذ الحذر مع أنه جبلي غريزي فطري؟ أمر به لأهميته وشدة الحاجة إليه. فقد يقع الإنسان في الغفلة تجاه هذه المحاذير التي ذكر والتي نبه الله عز وجل عليها في كثير من آيات القرآن الكريم. فقد يقع الإنسان في الغفلة تجاه هذه المحاذير ويأمن جانبها بعض الشيء، يأمن جانبها، نعم، لهوى في نفسه أو لشغل ألهاه عنها أو لشهوة ركن إليها فيقع ما لا يحمد عقباه. وقد عشناه، هذا الذي لا يحمد عقباه إحنا عايشينه، إحنا شايفينه لمسينه. لماذا؟ للوقوع في الغفلة، وخاصة عن هذه المحاذير التي حذرنا الله عز وجل منها. فكلما غفل جاءه التحذير، جاءه التذكير الرباني والتنبيه القرآني. وعلى المؤمن أن يحول الحذر الغريزي، الحذر الجبلي الفطري هذا، يحوله إلى طاعة يثاب عليها ويؤجر بها. فلما أن الله عز وجل أمر بهذا فتجعل الحذر طاعة، بدل ما هو جبلي غريزي حوله الطاعة تثاب وتؤجر عليه. فعلى المؤمن أن يفعل هذا، يحول الحذر الغريزي إلى طاعة لله عز وجل. وعلى المؤمن أيضا أن يعزز الحذر الغريزي هذا، يعززه وينميه ويقويه بالأوامر الإلهية بالحذر. خذوا حذركم. فعلى النفوس المؤمنة أن تبحث عن كل ما يتوقف عليه امتثال هذا الأمر من علم وعمل، يعني كل ما تتحقق به الوقاية يجب تحصيله، يجب تحصيله وجوبا شرعيا. كل ما تتحقق به الوقاية، كل ما تتحقق به الوقاية وتتحقق به السلامة ويتحقق به الأمن والأمان يجب تحصيله ودخوله تحت أمر الله عز وجل. خذوا حذركم. ولأنه أطلق الحذر كما بينت لك، فلا يتحقق الامتثال إلا بما تتحقق به الوقاية. لا يتحقق تنفيذ أمر الله عز وجل بأخذ الحذر إلا بما تتحقق به الوقاية والسلامة والأمن والأمان. خذوا حذركم. فعلى المؤمن أن يوطن نفسه على اليقظة والانتباه والحيطة والإعداد، فإنه إن فعل سلم. إن وطن نفسه على الحيطة والانتباه واليقظة والاستعداد، فإنه بذلك سيتقي الكثير من الأخطاء. أخطاؤها تكون قليلة، أخطاؤه ستكون قليلة، لأنه يقظ، لأنه منتبه، لأنه محتاط سيتقي الكثير من الأخطاء والكثير من السقطات، وحتى أنه سيتقي الهفوات، الكثير من الهفوات لا يقع فيه لأنه محتاط ومنتبه ومتيقظ. الأهم من ذلك أنه سيتقي فجأة العدو، فلن يأخذه على حين غرة ولن يأتيه على حين غفلة. محتاط، منتبه، متيقظ، وطن نفسه على هذا، فإنه سيتقي فجأة العدو. يقول الله عز وجل: ود الذين كفروا لو تغفلون، ود الذين كفروا لو تغفلون، مستنين بس يشوفوا منا الغفلة. فبالاحتياط واليقظة والاهتمام والانتباه تفوت على العدو هذه الفرصة، ستتقي فجأة العدو، سيتقي مكره وكيده وخداعه وغدره وتحريشه. بالحيطة والانتباه واليقظة سيتقي تحريش العدو، وهو التوقيع بين المؤمنين والإفساد بين المؤمنين، هو هذا التحريش، يفسد بين المسلمين عشان يحاربوا بعض. فباليقظة والانتباه والحيطة والحذر يتقي هذا، يتقي تحريش العدو ويتقي تضليله، ويتقي تضليله. وأيضا سيتقي أعداء الداخل، أعداء الداخل الذين قال الله عز وجل عنهم: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. أمرنا الله عز وجل أن نتقي أو أن نأخذ حذرنا من المنافقين، من المعوقين والمخذلين، نأخذ حذرنا من المثبطين. المثبطون دول يعني اللي بيكسروا المقاديف، اللي بيقول لك انت ما انتش نافع ولا هتقدر ولا هتروح ولا هتيجي، ثبتك، هو قاعد وعايز يقعدك جنبه، هو ده التثبيط. فالله عز وجل حذرنا من هؤلاء وأمرنا أن نحذرهم، هم العدو فاحذرهم. أمرنا أن نحذر المتواطئين والمتآمرين والمتمالئين علينا، فما سقطت دولة وما سقطت مدينة في يد الأعداء إلا عن طريق المتواطئين والمتآمرين منا، من بني جلدتنا، من بيننا. ما سقطت دولة وما سقطت مدينة إلا وكانت العمالة والخيانة أحد أهم أسباب إسقاطها أو سقوطها. ما سقطت بغداد في يد التتار إلا عن طريق ابن العلقم الشيعي، عليه من الله ما يستحق. ابن العلقم هذا كان وزير الخليفة، كان الوزير، يعني كان الرجل الثاني في الدولة، وسعى وعمل بجد على إضعاف الدولة وإضعاف الجيش. وفي اليوم الذي دخل فيه التتار المدينة بغداد سرح الجنود، ولم يبقى في المدينة إلا 300 جندي، ووقع بالمسلمين ما وقع، 2 مليون مسلم ماتوا في هذا اليوم، وتغير لون النهر بخيانة ابن العلقم الشيعي، عليه من الله ما يستحق. يعني ما سقطت بغداد في يد التتار إلا عن طريق هذا الفاسد، هذا الخائن. وما سقطت القدس بعد صلاح الدين، القدس سقطت بعد صلاح الدين، ولم يكن الزمن بعيد في عهد ابن أخيه الملك الكامل، السلطان الكامل ابن أخو صلاح الدين، كانت بينه وبين أخيه والي الشام خصومة وتهديدات، بينه وبين أخوه خصومة، نزاع، شقاق على الأملاك. أخوه استعان بالخوارزميين، استعان بالمسلمين. أما الكامل استعان بصديقه. من صديقه؟ فريدريك الثاني إمبراطور الصليبيين. كان بينه وبين الإمبراطور الصليبي صداق، استعان به على أخيه، استعان به على أخيه ليسلم من تهديدات أخيه. قال له فريدريك الثاني هذا الإمبراطور: دعني أدخل القدس. قال له: خذها ببساطة كده، خذها. أخذ القدس، احتل القدس تحت شعار معاهدة سلام بين الكامل، بين مصر وبين الإمبراطورية الصليبية. معاهدة سلام من بنودها تسليم القدس، احتلها فريدريك الثاني وتسلم المفتاح دون أن يفقد جنديا واحد، بل دون أن ينزف قطرة دم واحد، تحت شعار معاهدة سلام. وكم من معاهدات تنازلنا فيها عن مقدسات، وتنازلنا فيها عن ثوابت، لقلة الدين، لقلة الإيمان، لانعدام البطانة الصالحة التي تأمر السلطان وتنهاه وتعظه في الله، إلى غير ذلك من كثير من المدن الإسلامية ما سقطت إلا بسبب العمالة وبسبب الخيانة، بسبب المتواطئين والمتآمرين والمتمالئين. الله عز وجل أمرنا أن نأخذ حذرنا من شكل آخر من أشكال الأعداء، وهم المعوقين والمخذلين والمثبطين. فالله عز وجل وصفهم لنا وقال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، إلى آخر الآية. ومما قاله الله عز وجل فيهم في هذا الشكل من الأعداء: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم لكانوا سببا في هزيمتكم، لو خرجوا فيكم لأوقعوا بينكم وأفسدوا وحدتكم وشقوا صفكم، وفيكم من يميلون إلى حديثهم ويستجيبون إلى دعواتهم. المصلحة في عدم خروجهم معكم، المصلحة، كل المصلحة في أنهم يقعدوا. لذلك الله عز وجل ثبتهم فلم يرد لهم الخروج، ثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. أيها الأخوة، في هذه الأوضاع الراهنة كان لزاما على المؤمن باعتباره فردا من المؤمنين وعلى المؤمنين، وباعتباره جزءا من الأمة وعلى الأمة، كان لزاما عليه أن يقوم بما أوجبه الله عليه وبما أمره به. فنحن في دنيا، لا تنسوا هذا، نحن في دنيا فيها الخير والشر، فيها البر والفاجر، فيها المصلح والمفسد، فيها الصديق والعدو، فيها من يرحم ويخاف ربه، وفيها المجرم الذي لا يرحم، وفيها المجرم الذي لا يرحم. نعيش واقعا يفرض علينا أن نأخذ حذرنا، أن نكون حذرين. فالمؤمن أبدا لا يكون مغفلا. المؤمن أبدا لا يكون مغفلا ولا يذهب به الخداع حيث يشاء الأعداء. المؤمن لا يذهب به الخداع حيث يشاء الأعداء. كلا، المؤمن واعي يقظ، لا يعطي العدو فرصة ليجهز عليه، بل يأتيه العدو فيجده قد أعد له ما يسوءه ويخزيه. هكذا المؤمن، وما يجب أن يكون عليه، يأتيه العدو فيجده قد أعد له ما يسوءه ويخزيه، جهز له ما يقهره ويدحره، هيأ له ما يجعله يولي الأدبار، لا يلتفت وراءه، هيأ له ما يجعله يولي هاربا خائبا مرعوبا خائفا مهزوما. المؤمن دائما متأهب. قد أعد لكل سؤال جوابا ولكل مشكلة حلها ولكل خطب ما يناسبه. جهز يوم الأب، جهز لكل حاجة من قبل بالحيطة واليقظة والانتباه والإعداد. أعد لكل سؤال جواب ولكل مشكلة حلها ولكل خطب ما يناسبه ولكل حدث ما يحتاج إليه. هذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن، وهذا هو الحذر. فكما قلت لك في الأول، الحذر هو أخذ الحيطة والتأهب الدائم للأمور قبل وقوعها. أخذ الحيطة والتأهب الدائم للأمور قبل وقوعها. فالمؤمن المفروض يكون أعد لكل سؤال جوابه، وأعد لكل مشكلة حلها، وأعد لكل خط ما يناسبه، ولكل حادث ما يحتاج. فإن أخطأ، وهذا وارد على الجميع أن يخطئ، فإذا أخطأ فهو يستفيد من الخطأ، يستفيد من الخطأ، فيجبر الكسر ويربأ الصدع. يربأ الصدع يعني يرمم الشرخ، هذا معنى يربأ الصدع. يجبر الكسر ويربأ الصدع ويرقع الخرق ويسد العجز ويصحح الخطأ. فإن عاود الكرة تسلم الجرة، لأنه حريص ألا يكرر الخطأ. فإن عاود الكرة تسلم الجرة، لأنه حريص ألا يتكرر الخطأ. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فإن وحدتنا خير رادع لعدونا، أقوى رادع للأعداء أن نتحد، أن نجتمع، أن نتفق، أن نكون كما قال الله عز وجل: جميعا ولا تفرقوا. أقوى رادع للأعداء، خير رادع للأعداء أن نكون كما قال الله عز وجل: جميعا ولا تفرقوا. وأن نمتثل أمر الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا. هذه عاقبة النزاع الفشل وضياع الدول، سقوط الدول والمدن، النزاع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب دولتكم، تذهب أمتكم، يذهب كيانكم، يذهب سلطانكم، يذهب عزكم، يذهب جاهكم، يذهب كل شيء، يضيع منكم كل شيء بسبب التنازع الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأخيرا أذكر نفسي وإياكم بقول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا فلن يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نصبر ونتق، نصبر ونتق ما أوصانا الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وأذكركم ونفسي بقول الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الفارق بيننا وبينهم أننا نرجو من الله ما لا يرجون. إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان من بلاد المسلمين. اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان من بلاد المسلمين. اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم أمدهم بأمداد من عندك. اللهم أمدهم بأمداد من عندك. اللهم أمدهم بما يحتاجونه. اللهم أمدهم بما يحتاجونه. اللهم أمدهم بما يحتاجونه. فأنت الغني الكريم، فأنت الغني الكريم. اللهم أمدهم بأمداد الملائكة. اللهم أمدهم بأمداد الملائكة. اللهم لا يهزمون اللهم لا يهزمون وهم يقاتلون أعداءك. اللهم لا يهزمون وهم يقاتلون أعداءك. اللهم لا يغلبون وهم يقاتلون أكثر الخلق بك. اللهم لا يغلبون وهم يقاتلون قتلة الأنبياء. يا رب لا يغلبون، يا رب لا يهزمون، يا رب لا يكرهون، لا يقهرون وهم يقاتلون قتلة الأنبياء. اللهم إنهم يقاتلون أعداءك. اللهم إنهم يقاتلون أعداءك. اللهم هم يقاتلون أكثر الخلق بك. اللهم إنهم يقاتلون قتلة الأنبياء. فاللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع كلماتهم. اللهم وحد صفهم واجمع كلماتهم وسدد رميهم. اللهم أمدهم بأمداد الملائكة. اللهم أنزل الملائكة يقاتلون معهم. اللهم أنزل الملائكة يقاتلون معهم. اللهم أنزل الملائكة يضربون وجوه الذين كفروا وأدبارهم ويضربون فوق الأعناق ويضربون من كل بنان. اللهم أنزل الملائكة، اللهم أنزل الملائكة يضربون في وجوه الذين كفروا ويضربون أدبارهم ويضربون فوق الأعناق ويضربون منهم كل بنان. اللهم ثبت الذين آمنوا، اللهم ثبت الذين آمنوا، اللهم ثبت الذين آمنوا، اللهم ثبت الذين آمنوا، اللهم انصر جندك، اللهم انصر جندك، اللهم انصر جندك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم عليك باليهود والكافرين وأعوانهم، اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك باليهود والكافرين وأعوانهم ووكلائهم وعملائهم وعيونهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصرنا عليهم.